موقع الطريق إلى الله يقدم. إنها الشام وما أدراك ما الشام، الأرض المباركة لم أباركها أنا ولا أنت، ولم تبارك بأنساب أهلها ولا بشرفهم، إنما باركها ربنا جل وعلا. أرض المحشر والمنشر، خير أرض يهاجر إليها. نعم إنها الشام، فيها أهل الحق يسكنون، وفيها يتدينون، وفيها يطلبون ويتعلمون، فيها صفوة عباد الله تعالى وخير عباد الله تعالى. هي أرض الغنيمة، هي أرض الرزق، هي أرض الإيمان. فيا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، تلك ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. إن الشام هي الأرض التي تقسم الجبابرة وتكسر ظهور الكياسرة، وهي التي يقتل فيها الدجاجلة. إن أرض الشام هي عقر دار المؤمنين. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لله تعالى في كل أرض من أرضه جندا يقاتلون في سبيله، ويذودون عن دينه، ويبذلون أرواحهم، ويجرون دماءهم رفعا لراية الله تعالى. عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستجدون أجنادا جندا بالشام، وجندا بالعراق، وجندا باليمن. قال عبد الله: فقمت قلت: يا رسول الله خر لي يا رسول الله، يعني اختر لي، هل أكون بالعراق أم بالشام أم باليمن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه وليتق من غدره، فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله. في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال من أمتي عصابة قوامة على أمر الله عز وجل، لا يضرها من خالفها، تقاتل أعداءها، إن كانوا نصيرية من حكامهم قاتلوهم، وإن كانوا من أطراف من الرافضة قاتلوهم، وإن كانوا نصارى قاتلوهم. لا تزال في أمتي عصابة قوامة تقاتل أعداءها، لا يضرها من خالفها، خالفها مجلس أمن، هيئة أمم، خذلتها جامعة دول عربية، خذلها رؤساء دول زمجروا وزجروا ووعدوا ثم انخذلوا. لا يضرها من خالفها، تقاتل أعداءها. وساق الحديث حتى قال عليه الصلاة والسلام: هم أهل الشام، هم أهل الشام، هم أهل الشام. قال الصحابي وجعل عليه الصلاة والسلام يكررها بأصبعه حتى أوجعها. نعم إنها الشام، إن ذكرت الجهاد فاذكر الشام، إن ذكرت البطولة فاذكر الشام، إن ذكرت التضحية فاذكر الشام، إن ذكرت البسالة فاذكر الشام، إن ذكرت الإيمان والثبات على الحق والإصرار على الإيمان، فلا بد لزاما أن تذكر الشام.